يتساءلون. ما هنا ايش؟ طب الا تصلح ان تكون موصولة ايضا؟ الحذف المقصود بالمعنى. لا دعك من قراءة الآن، نتكلم على المعنى، نتكلم عن المعنى. عما يتساءلون في ظاهر أمرنا استفهامية. عما مكونة من ايش؟ من عن وما. ماشي حسام، عما مكونة من ايه؟ عن وما. عن وما. ما هنا ايه؟ استفهامية موصولة. عما يتساءلون استفهامية. إذا قصدت بها السؤال. طيب إذا قلت مثلا فلهم عما يريدون، يبقى ما هنا ايه؟ هل موصولة من استفهامية؟ لا موصولة معنى الذي. فلهم عما يريدون، عما هنا يعني فلهم عن الذي يريدون. فالاصل في لا اذا كانت استفهامية الاصل دعك من هذا المثال، الاصل في الاستفهامية انها تحذف الالف فيه. فتقول ايه؟ تقول هكذا عما يتساءلون. اما اذا قلت ايه؟ فلهم عما يريدون. واضح؟ عما هنا ايش؟ موصولة. فلذلك رسمت الايه الالف. فبالنسبة لهذه الموصولة ايضا ابن قتيبة ذكر تفصيلا ان احيانا او في حالة معينة تحذف الالف ايضا ايه؟ في الموصولة هذه. وهي انها اذا جاءت بهذا المعنى او بالمثال اللي ذكره ابن قتيبة. وهذا طبعا كما بان هذه القواعد تعرف بايه؟ تعرف عن العرب. ليس لنا دخل فيها. نحن الذين ايه وضعناها انها تؤخذ كما ايه كما جاء في كتب المعاني او كتب اللغة. فهنا سأل عما شيء اذا كانت بمعنى سأل عن اي شيء شيء فهنا تحذف الالف لا تلف. واذا جاءت بمعنى سأل عن الذي احببت فترسم الايه مثال عامة شو ترسم الناس. طبعا النطق واحد لا يختلف. اي مثال؟ ايوه نعم. هنا نقرا كلام نقرا بقيه كلام من النقطتين. ثم قال ابن قتيبة فتقول يعني في الحالة الثانية الذي بمعنى فعل عن الذي أحببت أتممت الألف فقلت ادعو بما بدا لك وسأل عما أحببت وخذه بما أردت بما وكذلك عما يعني بما وعما كلاهما ترسم الألف فيهما خذه بما أردت خذه بما أردت أردت بمعنى أحببت يا معنى إيه أحببت خذه بما أردت ها كيف تكتب أيوة صح خذه أين المهم خذه بما أرد هنا ايش رتمة الايه

ما نسأله كم صحيح عمنا انت اخطأت في كذا اخطأت في خطأين من الذي يبين الخطأين تفضل يا ابراهيم من الذي يبين الخطأين اخطأ في خطأين وفي موضعين انا اريد من يعرف ان يرفع يديه ويذكر لي الخطأين ما هم الخطأ عرفت الخطأ لا انا لا اريد سؤال الله انا سؤالي محدد قلت من عرف الخطأين فليرفع يديه من يعرف يرفع يديه الخطأين في رسم هذه الكلمة هنا خطأان في رسم هذه الكلمة بغض النظر هي الآن هي منونة الآن هذا كمثال يعني عرفت تفضل انه رسم الف بعدها فتعالى الرسم الصحيح انا هذا صحيح ان تعرف يا حمد هو تفضل احسنت يا حمد بارك الله فيك هذا هو الصواب ذكرنا هذا في الاحرف التي تنقص هذا بالنسبة طبعا هنا لو سلمنا حتى جدلا ان رسم الالف صحيح قلنا التنوين لا يوضع ايه التنوين يوضع ايه يوضع هنا ده لو سلمنا ان هذه صحيحة هنا اخطأ في ايه وهذا الخطأ الثاني ان التنوين اوضع الخطأ طيب هذا بالنسبة ايه لمسألة التنوين والخطأ الذي اشتهر فيه ننتقل اخيرا الى ما يسمى علامات الترقيم لم يتعرض لها الشيخ عبد السلام هارون هنا في كتابه لم يتعرض لها تعرض لها اين سألتك هذه النسخة اين قال يكون هذه بقى اضافة نسخة هذه الثلاثة هل تنسب الى الشيخ عبد السلام هارون بغض النظر طبعا عندك اقرأ حسن نسخة الثانية

لا ما أخذ هو يبدأ الآن جملة مفيدة سوف يبدأ جملة مفيدة فلا علاقة ربما قبل هذه الجملة ما هو أنت في أي موضع أو في أي شاهد تستشهد من أي كتاب بلا شك فالغالب يكون قبله كلامه فهذا تملأ الكتاب كله نقاط فضل يا كيف انت لم انت تعالوا هنا حتى ترى الامثله التي نحن تعالوا هنا بارك الله فيك اللي صار مكان هنا الاخ الذي قام انت وسعوا المكان الله يبارك يعني ارجع شريف شوي كده مش تعالوا هنا تعالوا هنا عشان تاخذ مكان اخيك كده تعالوا هنا بارك الله ايش سؤالك انت اردت انك نصوص الكلام هذا بالذات في كلام في الوسط بين فقرتين بس لكن ما فاهم مقصودك لا بأس ما دام ايه ما دام لا يخل بالشاهد المصروف لان البعض يفعل هذا ويكون قصده الحذف والبسط لمعنى كلام شيخ الاسلام على سبيل الخيانه في النقل او على سبيل عدم الامانه في النقل مثلما صنع احد اهل البدع من المعاصرين وجاء لكلام شيخ الاسلام يتعلق بمساله من مسائل التكفير فشيخ الاسلام ذكر في اخر العباره قوله او جهلا هذه إضافة ضرورية إذا حذفت وضع مكانها نقاط يعني غيرت تماما ما يقصده شيخ الإسلام فهو حذف هذه الكلمة وضع مكانها ثلاث نقاط هذه تعد خيانة وعدم أمانة في النقل لا يعذر صاحبها ويحاسب على هذا أشد الحساب طيب أكمل علامة التنصيب كل كلام ينقل بنصه وحروفه يوضع بين علامة التنصيب ذكر القوسان يوضع هذان القوسان في وسط الكلام وبينهما طب أولا فهمت علامة التنصيب ولا تحتاج إلى بيان يعني مثلا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نص أثر عن الصحابة قال رسول الله ثم تذكر نص الحديث وتضعه بين علامتي تنصيص نقلت كلاما لأحد العلماء تذكر قال ابن القيم رحمه الله تعالى وتضع كلامه بين علامتي تنصيص واضح يبقى علامة التنصيص علامة التنصيص يوضع بينهما النص المنقول سواء كان حديثا كان أثرا كان كلاما أو نصا منقولا من كتب أهل العلم فبأكمل القوسان يوضع هذان القوسان في وسط الكلام وبينهما الجمل المعترضة وألفاظ الاحتراس والتفسير ويطلق عليهما إعلانات نعم يعني أحيانا تأتي جملة معترضة في وسط الكلام يعني مثلا ممكن هنا صاحب يضرب أمثلة حتى لا نضيع الوقت يعني مثلا تقول مثلا في حديث